يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله داوي جراحي زد أفراحي يا عظيم الجاه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله داوي جراحي زد أفراحي يا عظيم الجاه. سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلاه وروايح مسكية. سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلاه وروايح مسكية. بحبك يا طه الزين فرحاني القلوب نظرايا كحيل العين أحمد يا محبوب. بحبك يا طه الزين فرحاني القلوب نظرايا كحيل العين أحمد يا محبوب. بحبك يا طه الزين فرحاني القلوب نظرايا كحيل العين أحمد يا محبوب. زوارك على البواب منك ينتظر الجواب. زوارك على البواب منك ينتظر الجواب. زوارك على البواب منك ينتظر الجواب يا رسول الله. سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلاه وروايح مسكية. سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلاه وروايح مسكية. من حبك جد الحسنين رغم اللي عادي يا قدوتنا في الدارين بالروح منفدي. من حبك جد الحسنين رغم اللي عادي يا قدوتنا في الدارين بالروح النفدي. من حبك جد الحسنين رغم اللي عادي يا قدوتنا في الدارين بالروح منفدي. بآثارك تبركنا آمنا ما أشركنا. بآثارك تبركنا آمنا ما أشركنا. بآثارك تبركنا آمنا ما أشركنا يا حبيب الله. سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلاه وروايح مسكية. سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلاه وروايح مسكية. جاهت نحنا توسلنا بكل الأحياء وثبتنا ما تحولنا عن دين الرحمن. جاهت نحنا توسلنا بكل الأحياء وثبتنا ما تحولنا عن دين الرحمن. جاهت نحنا توسلنا بكل الأحياء وثبتنا ما تحولنا عن دين الرحمن. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله داوي جراحي زد أفراحي يا عظيم الجاه. أدركنا بالعون العون يا شمس تلالي بالكون. أدركنا بالعون العون يا شمس تلالي بالكون. أدركنا بالعون العون يا شمس تلالي بالكون. أدركنا بالعون العون يا شمس تلالي بالكون يا عظيم الجاه. سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلاه وروايح مسكية. سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلاه وروايح مسكية. سيروا بسم الله للحجرة النبوية.